10 او ال 11 اللي احنا قلناها للنبع والسلام في الدعوة الميدانية في مكة والمدينة. انا الصوت واضح ولا انتم مبسوطين سامعيني؟ طيب يا جماعة واحنا الوقت احنا مش بنلعب. انا الوقت عايز اعرف انتم مذاكرين ولا مش مذاكرين، انتم مركزين ولا لا؟ حد فاكر حاجة من اللي انا قلتها في جهد الدعوة الميدانية في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ مفيش حاجة علقت في قلوبكم خالص؟ طيب ثالث مرة اللي هي المرة اللي فاتت انا كلمتكم عن صفات الداعية المؤثر وثواب التأثير، وثواب التأثير في الدعوة. ايوة سبيل بدأت تفتكر هو دولة الطائف، قلت لكم ايه انواع الجهود اللي النبي صلى الله عليه وسلم عملها. طيب ثالث مرة المرة فاتت كلمتكم عن صفات الداعية المؤثر وثواب التأثير عند الله، وقلت لكم ان في نوعين من الثواب في الدعوة الى الله، نوعين من الثواب في الدعوة. ثواب البلاغ، البلاغ له ثواب والتأثير له ثواب. يعني مجرد انك نزلت واتكلمت ودعيت ده له ثواب البلاغ، انما انك اثرت وجبت ثمره ده له ثواب تاني. يعني ثواب بلغه عني ولو آية غير ثواب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني بلغه عني نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع كما سمعها ثم أداها، ده له ايه؟ ده ثواب نضر الله، نضر الله. انما لان يهدي الله بك هداية ودي تأثير وفي ناس ارتزمت بسببك، دي ثوابها خير لك من حمر النعم. انما ثواب انك نزلتي واتكلمتي وبلغتي واديتي نضر الله امرأك سمع مقالتي فوعت ثم اداها كما سمعت، مالكيش دعوة بقى التأثير ايه. فاهمين الكلام يا جماعة؟ انا عايزكم ناس تتفاعلوا معايا غير ده في التفسير. انا قلت لكم محدش يتكلم عشان انا عايز اوصل مفاهيم تركزوا فيها، انا عايزكم هنا تتفاعلوا معايا باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى ثواب البلاغ غير ثواب التاثير، ده ثواب وده ثواب. النهارده ان شاء الله باذن الله المره الثانيه في صفات الداعيه المؤثر. يلا قولوا لي بقى ايه صفات الداعيه المؤثر اللي انا قلتها المره اللي فاتت. على فكره يا جماعه لو ما قلتوش انا هوقف الدرس دلوقتي لحد ما تذاكروا وتيجوا. ايه صفات الداعيه المؤثر الناجح؟ قلت لكم اعملوا ورقه. الصبر وتحمل الابتلاء جميل جدا، وتحمل البلاء ده رقم واحد صح، رقم واحد صفات الداعية المؤثر. رقم اثنين، رقم اثنين ايه بقى؟ حمل قضيته في كل مكان، حلو جدا. ده كانت رقم ثلاثة مش رقم اثنين بس اعديها، رائع ماشي. عدم الاحباط من الواقع مهما حصل، حلو جدا جدا جدا. ده كانت رقم اثنين ماشي. ايه كمان؟ ترتيب اولويات حياته واختياراته على الدعوة، رائع رائع رائع. دي كانت رقم ستة، ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوة. دي بقى اللي انا قلت لكم فيها ايه؟ اللي انا قلت لكم فيها امتحان، امتحان بحث هتعملوه. ايه كمان؟ إيه؟ عدم الاحباط من الواقع، خلاص ما قلناها. تحمل اي بذل لاجل رسالته، تحمل اي تضحيات دنيوية لاجل ايه؟ رسالته، دي قلنا رقم اربعة. وبعد كده قلنا تحمل اي بذل من اجل الدعوة، دي كانت رقم ايه؟ رقم خمسة. طيب كلام جميل جدا. احنا قلنا ست مرات المرة، ست حاجات المرة اللي فاتت. قلت لكم ترتيب كل اختيارات حياته على الدعوة. مين حضرت مثلين او ثلاثة في النقطة دي؟ يلا يا جماعة مين حضرت مثلين او ثلاثة في النقطة دي؟ انا مش بلعب يا جماعة، الوقت الدروس دي تفاعلية، مفيش تفاعل مفيش دروس. يبقى لما تتفاعلوا تيجوا تحضروا، خلاص. يبقى احنا بنسيب الدنيا عشان نديكم. يبقى انتوا لازم تكونوا على مستوى المسؤوليه دلوقتي، انتوا والدفعه اللي معاكم. انا عايز اعرف دلوقتي يعني كام واحده معايا؟ لا الصوت مش بيقطع هنا سلسبيل، معلش. كام واحده معايا دلوقتي؟ امان ادي واحد، خذ بيدي اثنين، اما ثلاثه، سناء اربعه، ما خمسه، مين تاني معايا دلوقتي؟ مين اللي معايا تاني؟ وسلسبيل ستة، ومباراة سبعة، وريحانة ثمانية، ومباراة إيراد تسعة. ماشي جميل. معانا تسعة، أنا مكتوب قدامي 16 اسم، فين الباقي؟ غير الوقت الدفعة بتاعتكم كام يا أمال؟ ماشي، ما أنتوا تسعة أهو، جميل جدا. مع عشرة، جميل. انا معايا عشرة، جنات الصدر 11 ها فين ال فين ال فين الدفعه بتاعتكم كام يا اخت امان؟ طيب يا جماعه ماشي دي اخبار ما بتحضرش ماشي امة الرحمن ربنا يشفيها ويعافيها يا رب ربنا يشفيها ويعافيها ماشي في اخوات على طفر جميل جدا ماشي يعني المفروض مكتوب قدام ال 17 نفسه 17 احنا مش بنضحك على بعض يا جماعه مش اخت تدخل مين اللي كاتبه انتهى دلوقتي ده ومحضر اديني دنيتي دي مين؟ ها تختار رهان فين؟ ما هو دلوقتي انت مش بتكتب اسم وانت بتكتب اسم ماشي خلاص احنا عندنا اللي موجود معانا 10 11 اخت الاخت دي ايه ماشي 12 اخت رهام الصوت بيقطع من النت 13 اخت ماشي طيب جميل جدا دلوقتي يعني دلوقتي في المفروض ان انتوا تبقوا اكتر من كده وتبقوا مركزين معايا اكتر من كده طيب خلاص يا امة الرحيم ماشي مفيش مشكله انا مش بتهمكم انما انا بقول انا عايز تركيز يا جماعه انا قلت لكم مره فاتت ست حاجات ربنا يحفظكم انتوا جبتوهم رائع رائع رائع ماشي قلت لكم دلوقتي ان المفروض انتوا تلخصوهم في ورقه في حد لخصهم في اخت الاخوات كده ايه يعني عندها ظروف معينه متاحه لخصت سلسبيل لخصتيهم الاخت امة الرحيم لخصتهم طيب الورق ده يا امة الرحيم بعت لي الشيخ احمد طارق عشان يبعت لي الشيخ احمد طارق المفروض ان هو معانا شيخ احمد حضرتك معانا دلوقتي الشيخ احمد ربنا يحفظه معانا دلوقتي ماشي يا امة الرحيم كتبتيهم بايديكي صوريهم وبعتيهم بايديكي مش مشكله تطلبوا الكمبيوتر حسيتوني يا جماعه ان المواد اللي انا بديها لكم انتوا معايا فيها لو سمحتوا يا جماعه انا دلوقتي بديكم تفسير خلاص مين اللي بتلخص لي دروس التفسير؟ ها قولوا لي مين اللي بتلخص لي التفسير وتبعتها للشيخ احمد طاهر؟ امان يبقى امان مكلفه قدام تلخيص دروس التفسير ولا اسبوعين تجي انا لسه دلوقتي اتكلم معاكم على الايفنت لان انتوا بعتوا لي الجدول بتاع الايفنت طيب انا بدي دلوقتي دعوه نظري دلوقتي مين المسؤول عن انها تكتب دعوه نظري وتبعتها لي ماشي ايوه صحيح ايوه صحيح يا مبارك مين المسؤول انها تبعت لي دعوه نظري هل امة الرحيم ولا مين انا همسكه خلاص جميل جدا جدا جدا طيب خلاص يبقى انا كده انا هيوصل لي الكلام اللي انا بقوله انا لازم اعرف انتوا متابعين معايا ولا مش متابعين معايا خلاص يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى عشان هاجي امتحانكم في الكلام ده في الاخر انتوا مش عارفينه يعني مش هينفع احنا احنا احنا في معهد بحق وحقيقي والمعهد بياخد خطوات جديه كل شويه بحق وحقيقي باذن الله سبحانه وتعالى انا قلت لكم ترتيب اختيارات حياته على الدعوه ها ايه بقى ماشي يا غياب ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم ماشي يا ريحانه ما تبعتيهم ابعتيهم واللي عملوا حاجه يبعتوا لي اكتبوا له اسم اللي عملها اللي عملت حاجه تكتب لي اسمها الورشه اللي عملت حاجه تكتب لي اسمها ماشي يا دكتور انا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم سيدنا ابراهيم وسيدنا وسيدنا لوط جنب من القريه سيده كبيره دع جنسيته سيدنا ابراهيم مهاجر يا رب باع جنسيته يبقى تخلى عن الجنسيه عشان ال ماشي يبقى اختياراتهم اترتبت طيب جميل جدا طيب يا ريحانه خلاص ابعتي واكتبي اسم ورشتكم خلاص ربنا يبارك فيكم السيده هاجر عملت ايه يا اخت امل سيده سلمان رتب اختيارات حياته على الدعوه ماشي صحيح عمل ايه ما تقولوا لي عمل ايه يعني انا مش هطلع في كلمه اقول سيدنا سلمان ده عمل ايه خلاص يبقى الشيخ احمد طاهر فين يا جماعه؟ يعني قولوا للشيخ احمد طاهر دلوقتي. يعني انا دلوقتي في الشيخ احمد طاهر مدير للمعهد، انا المفروض يوصل لي الحاجات دي. ما ينفعش ان انا اجي لكم وانتوا عملتوا حاجات انا ما اعرفهاش. اكتبوا لي على الجروب بتاع الوصف ان الحاجات جت وما وصلتش. لو سمحتوا يا جماعه اللي تبعت حاجه للمنتدى تكتب على جروب الوصف انا بعت يا دكتور حازم ليك كذا. خلاص عشان لو ما وصلتنيش اعرف انا دلوقتي بتحاسب مع مين. باذن الله سبحانه وتعالى خلاص ربنا يبارك فيكم يلا بقى نرجع ربنا يحفظكم ابشرت والله يا جماعه انا مستبشر كل خير كل خير باذن الله سبحانه وتعالى بس انا عايز احس بالتفاعل معايا يعني انا عايز احس بالتفاعل عايز احس بالتطبيق عايز احس ان في ثمره حقيقيه خرجت منكم ان شاء الله باذن الله الثمره دي محتاجه جديه

يعني يعني انا بسميها نظام ربنا هو الوحيد القادر على تحقيق احلامه. يعني الدين مش بيقول لك موت الانسان، الانسان اللي جواكي، ما تحلميش، ما تطمحيش، ما تتمنيش رزق، ما تتمنيش احلام دنيويه، لا احلمي بس تعرفي ان احلامك دي في ايد ربنا، ياتي بها الله، ربنا بس الوحيد اللي يقدر يجيبها لك. يبقى انا بطحي الانسان اللي جوه الناس وبعد كده بقول لهم ربنا الوحيد اللي يقدر. طيب رقم 7، رقم 7 من الدعوه. رقم 8 الامتلاء الدعوي. الامتلاء الدعوي يعني ايه الامتلاء الدعوي؟ حد يقدر يجيب لي شواهد زي ما اتكلمنا قبل كده عن الامتلاء الدعوي في القران واحنا بنتكلم في جزء 30؟ مش الامتلاء يا انال، الامتلاء يا جماعه مش غلام الاخدود، الامتلاء بالميم، بالميم، الامتلاء الدعوي اللي بتبقى مليانه اقلت سحابا ثقالا سقناه الى بلد ميت. انك تبقي سحابه مليانه خير لما تروحي لزميلاتك في الكليه ولا لمسجد جنبك فيه بعض النساء تمطري خير عليهم، تبقى عامله زي الحرب بقى. ماشي طبعا لما كانوا بيتكلموا معاني جباره رعود خارجه من بقهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وسدد لساني مباركا عينه كنت دي في حاجه ثانيه. انا هنا بتكلم على الامتلاء الدعوي زي معاذ بن جبل علم اليمن وعلم الشام وعلم مكه، واحد صحابي علم ثلاث دول، علماء ثلاث دول الى يوم القيامه تلامذه معاذ بن جبل. الامتلاء الدعوي واحد مليان، النبي يبعثه اليمن يعلم دوله، يبعثه مكه بعد فتح مكه يعلم دوله، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يطلع الشام يعلم دوله. خلاص مصعب بن عمير ده فن الدعوه يا امه الرحيم، مش يعني يعني انا بجيب الصفه المميزه مصعب بن عمير فن الدعوه، دخل للصحابه، دخل لسعد بن معاذ صح، رايح سعد بن معاذ يقتله قال له طب اجلس بس ان كرهت امرا صرفنا عنك ما تكره، وقعد يكلمه كلام جميل رب قلبه اتفتح اسلم. فمصعب بن عمير ده نموذج في حته فن الدعوه، فن الدعوه. انما انا بتكلم دلوقتي عن الامتلاء الدعوي، قصه حذافه الامتلاء الدعوي، لا حذافه ديت حذافه مش في الدعوه يا اخوانا، هو هو هو هو ملك الروم اسلم الوقت يا اخت امان. انا بتكلم على الدعاء اللي حذافه كان في موقف ثبات، الامتلاء الايماني في موقف الثبات. انا عايزكم تتعلموا يا جماعه ازاي تجيبوا شواهد حقيقيه، ازاي تستعملوا الشاهد. سيدنا ابراهيم حين القى في النار يا جنتي في صدري ماله بالامتلاء الدعوي، يعني ده امتلاء ايماني، ده انسان عنده معاني ثبات، ثبت ما حوله جيب ما حوله. ماشي كلام جميل، ولكن انا عايز مواقف دعويه داعيه نزل قلب الواقع، انا عايز مواقف داعيه نزل قلب الناس تاثرت بيه. مش انا بقول لكم الدعايه المؤثر، يبقى انا كل المواقف اللي انا جايبها لكم لازم تبقى مواقف دعايه دعاء مؤثرين. ربنا يحفظك يا امال، يعني الرجال الحق الجميل، وان احنا ننتقد بعض ونرضى ده انا بحب قوي قوي اللي بيقبلوا الحق ويعوموا اليك الجميل، ما شاء الله المرونه النفسيه دي بحبها جدا، ربنا يحفظكم وفيكم بارك الله فينا كريم. طيب جميل جدا. ها ايه تاني في الامتلاء الدعوي؟ يبقى فن الدعوه قلنا يوسف في السجن، قلنا نوح في سوره نوح، قلنا مصعب في المدينه، ده فن الدعوه الناس اللي دخلت صح، وانتوا بقى تجيبوا لي نماذج. طب الامتلاء الدعوي، الامتلاء الدعوي موسى وكلامه مع فرعون، موسى وكلامه مع فرعون يا اخت انا يا مها، اول صوت الشعراء عايز يغير دعايه عن يخرج الدعايه عن مصاره، فان مجنون كان المفروض موسى يقول ده انا مش مجنون، احترم نفسك، نركز في الكلام عن ربنا. يبقى من فن الدعوه ان لما اللي قدامك في الجوله تقعد تثير شبهات عشان تخرج الكلام عن مصاره تركزي، يبقى من فن الدعوه الدخله القويه، من فن الدعوه ان الشبهات اللي بتتقال في النص ما تخرجنيش عن خط سيري. يبقى كل ده ايه؟ سيدنا جعفر في الحبشه لما كلم النجاشي دي فن دعوه، لما عمرو بن العاص حاول انه ان هو يعمل شبهات يبقى بيقطع الجو بتاع جعفر على ملك الحبشه، سيدنا جعفر عمل حركه كونغ فو، قلب الموضوع على عمرو بن العاص، عرف يرد على الشبهه من غير ما يخرج عن مجاله الدعوي، يبقى ده تبع فن الدعوه. انا بتكلم عن الامتلاء الدعوي، داعيه رشاش، الداعيه الار بي جي، الداعيه الرشاش الالي، مؤمن اليتيم، او ده امتلاء دعوي. صفحه زين قاعد يتكلم مليان معاني معاني معاني معاني معاني، انسان طبقات معاني. سيدنا ابراهيم في مواجهه النمرود دي تبع فن الدعوه، ماشي امتلاء دعوه برضه، بس هي اساسا فن دعوه. ازاي عرف ينظر؟ فن المناظره. يبقى اذا ده ايه الابتلاء ده يا جماعه زي سوره النبأ اخوات زي سوره النبأ ثاني واحده بس يا جماعه ثاني واحده تحط كل حاجه في وضوحها لوجه الله زي سوره النبأ انا مش على الارض نهائي وجبال اوتادا خلقناكم ازواجا نومكم سباتا الليل باتا النهار معاشا فوقكم طبعا شدادا دراجه وهاجه معطرات بقى تجاجه حب النبات جنات الفافه ما انتوش فاكرين لما كنا ماشي سوره النبأ سنه اولى نسيتم لما قلنا 11 آية بيتكلموا عن التدبر انا بحصره انت لا انا مش نازل عندي كلمة بقولها ده انا نازل له ب 11 آية عن التدبر بفتح له افقه فيهم وقلنا ان ده الامتلاء الدعوي داعية مليان نازل اتكلم عن الجنة عندي كلام كتير عن الجنة نازل اتكلم عن النار عندي كلام كتير قوي عن النار ومش اي كلام كلام قوي عن النار نازل اتكلم عن الله عندي كلام كتير عن عظمة الله انك انت عندك امتلاء بتتكلم عن التدبر عندك كلام كتير عن التدبر فرقات الداعية الرشاش الداعية الارض فيه الداعية اللي قاعد يدي قصف جبهة رسم بتاع غير دكتور محمد الشيخ قاعد يدي قاعد يدي زي ما ربنا قال يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق القرآن صواعق مرسلة صواعق صواعق صواعق كلام قوي ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض يبقى ده اسمه ايه الامتلاء الدعوي زي ايه زي اول سوره النبأ زي اول سوره النبأ حد يقدر يقول لي حد يقدر يقول لي الامتلاء الدعوي ايه بقى ايه الامتلاء الدعوي تاني ايه شواهده تاني الداعيه المليان الداعيه المليان اول سوره النبأ جميل ها ايه مين تاني الدعاء المليانين اللي اثروا الدعاء المليانين اللي أثروا سيدنا معاذ معقاب قلنا معاذ بن جبل صاحب الجانبين أمة الرحيم يعني ايه مش قضية امتلاء دعوي دي قضية انسان مليان معاني اه هو مليان معاني صراحة يعني مليان بالمعاني يعني ما اقدرش انكر طبعا ان انا مولد مؤمن اليتيم يا رسول الله الرحمن ربنا يحفظك ما شاء الله رسول الله الرحمن ما شاء الله متألق حبيب قلبي والله قطعة من قلبه تسكن في السعودية يا دكتور محمد يعني يعلم الله كم أحبك في الله وكم أفتقدك يعني أنا كنت بخطط بيني وبين نفسي كده إن إحنا نترافق بقى كده بس الكايب والغلام الأخدود امتلاء دعوي لا غلام الأخدود ده صمود غلام الأخدود ده صبر وتحمل امتلاء ما كل امتلاء هو لو امتلاء ما كل امتلاء ريحانة الدشمة ان شاء الله سيدنا ابن عباس يوم التحكيم يا مها ده ضمن فن الدعوة ده زي الموقف اللي انتوا قلتوه سيدنا ابراهيم مع النمرود فن المناظرة ده ضمن فن الدعوة ادخل ازاي للعدو بتاعي عشان انظره واغلبه ده ضمن فن المناظرة تحطوها وانتوا بتكتبوا الدرس ضمن فن الدعوة طيب رقم 9 تحمل تبعة الاستجابة تحمل تبعة الاستجابة يعني ايه تحمل تبعة الاستجابة يعني يعني يعني مش اكد وادري ما تكذبش الكلمتين وترمي اللي هي قلناها في صوت الاعلى تذكر نبعة الذكرى يعني ايه تذكر نبعة الذكرى يعني ذكر كل الناس زي ما المفسرين قالوا لا ذكر نبعة او لم تنفع يعني طب نجمع جاي بين الاية وبين كلام المفسرين المفسرين قصدهم ادعي كل الناس كل الناس طيب بعد ما دعيتها تلاقي ثلاثة تستجيب وهتبدأ تتجاوب معاكي كملي معاكي بقى يعني ركزي في اللي انتفعت وتجاوبت معاكي يبقى ايه يبقى ده شاهد اهو من صورة الاعلى نكمل مع اللي بيستجيب مش اللي بيستجيب ارميه نزلت تتكلمي في جوه لقيت اخت لقطت وقالت كان عندي مشكله وديني مش ترميها هنا فتح ولا طلعيه تعاملي مع الفتح انت قلبك اتفتح في من ايات القران وبدات تبكي ما تقوميش بالجاريه بقى اقعدي هنا وقفي هنا زي الغلام تحمل تبعة استجابة كمل مع الناس ان احنا نكمل مع الناس الدعوة غير مرسل كان سبيل المباراة بيقول الدعوة غير مرسل وبعد كده نكمل مع الناس تحمل تبعة استجابة واما من جاءك يسعى ما شاء الله دكتور محمد عبد الرحمن ان الوقت انا في النبأ والاذاعات قعدت تدعو بدأ ناس تستجيب الناس دي جت في صورة عبث النبي عبث في وجه ابن ام مكتوم وقال ايه هكمل الدعوة فربنا قال له لا اللي استجاب كمل معاه بقى ده اولى اللي استجاب اولى من انه لسه ما استجابش يبقى اذا ده كلام جميل جدا. طار الارقم يا باها ما شاء الله كتر بالله طار الارقم دي ضمن تحمل دعوه الاستجابه. انا دعيت ناس وبدات تستجيب معايا لازم اراضيها بقى واهتم بيها اكمل مع الاستجابه. النبي لما كان يرسل الصحابه على المقابل اللي اسلمت ما شاء الله ممتازه يا رب الرحيم اللي هو الارساليات التعليميه للناس اللي اسلمت ها جميل جدا. يبقى ده ايه تحمل تبعه الاستجابه. تحمل تبعه الاستجابه من ضمنها ان النبي بدا ياهل الصحابه انهم يبقوا كوادر في اقراء القران في تعليم العلم واقراهم فلان وافرادهم فلان وعلمهم بالحلال والحرام فلان. ليه؟ لان عشان لما يجي ناس تستجيب فوق طاقه النبي عليه الصلاه والسلام على ان يصاب كل دول يبعتلهم ناس. مفيش حاجه اسمها استجابوا خلاص وسيبوا رميت شويه بذور نبتت انت رايح انا شايف ارض تانية البذور تموت بعد ما نبتك. لا عشان كده انا بنطق ساعات بعض اخواننا من الدعاء اللي قاعدين يلفوا في البلاد يلف من غير ما يكون له مكان مقام يرعاه. ايوه لف في البلاد وارمي بذورك في كل مكان ماشي بس لازم يكون في بلدك في مسجد انت ربع او نص حياتك فيه مع الاخوه اللي فيه. لازم ترعى الناس بيت الايمان. ان الداعيه زي دار الارقم لما اختنا بقى قالت ان بيت الايمان الداعيه يرعى بيت لازم كل داعيه يبقى عنده بيت ايمان يرعاه حتى لو فات 3 4 اخوه. طيب تحمل تبع الاستجابه برضو انا اتعلم منكم جدا جدا جدا لانكم ما جبتوش الجزء ال 30 اللي احنا خدناه. فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. موسى مع فرعون يا جماعه ربنا يحفظك يا دكتور محمد. هل لك الى ان تزكى ايه يلا هتوب تزكى دي بدا يلتزم اهو بدا يتوب بقى وبعد كده واهديك الى ربك فتخشى. انا معاك لحد ما تخرج ثمار الخشيه من شجره الايمان. يبقى انا معاك في التزكيه اللي هو شيل الزباله من الارض وبعد كده اهديك الى ربك اللي هي رمي بذور معرفه الله لانه هو شجره معرفه الله وبعد كده فتخشى اللي خرج الثمر. انا معاك من نهايه الطريق انا مش هسيبكم. لا يخرج بيدي اليك رب بيعمل بيه ائتمان في مكان واحد بس. مفيش انسان يقدر يعمل بيه ائتمان في كل مكان. بيه ائتمان في بلده بس. وبعد كده الاماكن اللي بيلف ليها ينذر الفكره يقول لهم اعملوا بيه ائتمان. يقعد مع الاخوه اللي ماسكين الدعوه في المكان بعد الدرس يعرفهم الفكره ويقول لهم اعملوها وتعالوا زورونا وشوفوها. يعمل مهمه يا جماعه. يأهل الناس في بيئة الإيمان ويخلوهم ينتقلوا للزراعة بيئة إيمان في الأماكن الأخرى زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عمل. يبقى تحمل تبع الاستجابة. يبقى الانتقال بالتعبير كده الانتقال من مسؤولية التأثير إلى مسؤولية التغيير. تاني الانتقال من مسؤولية التأثير إلى مسؤولية التغيير. سمعتوني؟ إحنا يعني واحد كان ممثل ولا مخرج بيكلم حد من إخواننا الدعاء بيقول له أنتوا مشكلتكم إن أنتوا بتعتبروا إن نجاح الداعية إن الناس عيطت. قالوا أمال أنتوا بتعتبروا نجاح الفنان إيه؟ قالوا إن الناس فهمت واتغيرت. انتوا عندكم نجاح الداعيه ان الناس عيطت في الدرس. عشان كده احنا عايزين نحاسب الدعاء نحاسب كل داعيه بيدينا. لو سمحت انا عايز اتغير لو سمحت غيرني شكرا غيرني شكرا. الداعيه يجي يحضر الدرس يلاقي كل الاخوه والاخوات رافعين له لافته كده على باب المسجد غيرني شكرا. التغيير والاساس مش الفرقعه. بص بقى يا رسولي انت العالمين مش هنسميها فرقعه مش هنسمي تاثير فرقعه. هنسمي التأثير مهمة والتغيير مهمة. خلينا نتوازن. تأثير من غير تغيير ده ممكن نسميه فرقعة. تأثير مع تغيير الاثنين مهمين جدا. يبقى اذا يا شيخ ادينا دروس وسخنا وولعها ولع وولعنا سخنني شكرا بس لو سمحت غيرنا شكرا. لا الاثنين مطلوبين ما شاء الله الاثنين مطلوبين ومفيش حاجه تطلع على حاجه. التاثير مطلوب التغيير مطلوب. يا جماعه انا هتجنن زي ما تشوفوا ان شاء الله يعني ربنا يعيننا يا رب. السبب ان انا عملت سلسله رحله التغيير لما جيت ادور اروح للدكاتره النفسيين اروح للدكاتره اللي بتوع علوم الاداره اروح للدكاتره بتوع الاصلاح الاجتماعي ناس بتوع علوم التغيير الدنيوي اقعد معاهم اقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ لقيت الدنيا كلها لما عايزه تتغير تروح للناس دي بيسموها هيلث بروفيشنز علوم المساعدة. عايزين حد يساعدكم في التغيير روحوا للعلوم دي. قال طب الداعية لا لا لا لا الداعية ده لما تحبوا تعيطوا تروحوا له. انما اللي عايز يتغير اللي عايز يغير حياته ما يروحش للدعاء وهو ده الكفاح اللي احنا بنكافحه في المعهد القرآني الدعوي. عملنا ليه افتح لي قلبك؟ عملنا ليه اعاده التأهيل للحياة؟ حولنا علوم التربية المعهد التربوي